رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس أيها النبي عن وقت القيامة مستبعدين وقوعها، قل لهم إن علم ساعة مما استأثر الله به لا يعلم وقت قيامها إلا الله وحده، وما يدريك أيها النبي لعل وقت قيامها دنا، فكل آت قريب وكل ما وعد الله به حاصل لا محالة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الله طرد الكفار من رحمته وجنته وحل عليهم غضبه وسخطه، وهي لهم نارا موقدة تحرق أجسامهم وتشوي وجوههم، والكفار ماكثون في نار جهنم أبدا لا يموتون فيها ولا يخرجون منها، فليس لهم ولي يتولى شؤونهم ويدفع عنهم العذاب ولا نصير ينصرهم فيخرجهم من نار جهنم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يوم تقلب في النار وجوه الكفار في ذل وخسار يقولون من شدة الحسرة والندم يا ليتنا أطعنا الله فاتقيناه وأطعنا الرسول فاتبعناه. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال الكفار يوم العرض على الواحد قهار ربنا إن اتبعنا قادتنا في شر وأئمتنا في الغواية وأكابرنا في الكفر فحرفونا عن طريق الهداية وحرفونا عن الحق المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. ربنا ضاعف العذاب لمن أضلنا من أئمتنا واطرده من رحمتك ومن جنتك طردا شديدا. وفي هذا برهان على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاع غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة تخالف الشرع فإنه مستوجب لغضب الله وسخطه ولعنته وعذابه، فليحذر المسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها المؤمنون لا تؤذوا رسولكم صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل فتفعلوا فعل اليهود الذين آذوا رسولهم موسى عليه السلام بالسب والانتقاص وقول زور، فبرأ الله موسى مما قالوا وكان موسى عند الله عظيم الجاه كبير القدر رفيع المنزلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها المؤمنون اتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وإخلاص الطاعة لله وصدق المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقولوا القول الصائب الصادق المستقيم سليم من الكذب والزور والإثم والباطل في جميع أموركم وفي سائر شؤونكم، فأنتم إذا اتقيتم الله حق تقواه ولزمتم القول الصائب السديد أصلح الله لكم أعمالكم وغفر لكم سيئاتكم. وفي هذا عظيم أثر القول على العمل ووجوب حفظ اللسان، ومن يطع الله بالعمل بشرعه ويطع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته فقد نال العز وفاز بالكرامة وحاز الرضوان وأدرك النعيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله عرض الأمانة وهي كل ما أوجبه على عباده من أمر ونهي وحلال وحرام، وذلك مجموع ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم، عرض ذلك على السماوات والأرض والجبال فامتنعت أن تحمل هذه الأمانة خوفا من عدم الوفاء بحملها وعجزا عن القيام بأدائها، والتزم الإنسان على ضعفه حبها وقبل تحمل هذه الأمانة إنه كان ظلوما لا يعدل جهولا لا علم عنده، فبالعلم والعدل يحوز العبد كمال الولاية. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وحمل الإنسان الأمانة فيظهر عند حملها المسلم من الكافر والصادق من المنافق، يعذب المنافقين والمنافقات الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام والذين يشركون مع الله في عبادته والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بقبول الحسنات وغفران السيئات والنجاة من العذاب، والله كثير الغفران لمن تاب رحيم بمن أناب يدعو إلى التوبة ولا يستعجل بالعقوبة.